بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، كما علم بأنه سيكون ثم دروس تتعلق ببعض المتون وهي خاصة في علوم الآلة من النحو والصرف والبيان، ويلحقه شيء من المنطق إن شاء الله تعالى في هذه الأسابيع الأربعة المتتالية، وكل أسبوع نأخذ فيه متنا ويكون فيه شرح على جهة التقعيد والتأصيل، وسنسعى بإذن الله تعالى أن يكون ثم شرح مختصر يليق بطالب العلم، لكن على جهة التقعيد والتأصيل كما ذكرنا، وليس على ذكر المعاني فحسب، لأن العلم إنما يؤخذ به بالقواعد ويؤخذ به بالأصول لا بالمعاني التي تكون على جهة الإجماع. ومثل هذه الدورات التي تقام في مثل هذه الإجازات الصيفية، المقصود بها أن يعمر طالب العلم وقته بالعلم الشرعي، ليس المراد اختصار العلم كما قد يظنه طلاب العلم، هذا غلط في الفهم، إذ اختصار العلم يؤدي إلى تفويت العلم، لأن ثم خللا يقع فيه في الاختصار، إذ المسائل لابد من إيضاحها على جهة التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل، وبعض المسائل لا تفهم إلا بذكر قيودها وشروطها، حينئذ لابد من ذكر ما يتعلق بالمسألة من جهة المنطوق والمفهوم، وأما الاختصار قد يكون مخلا، وإذا وقع الخلل حينئذ لا يمكن أن يقال بأن طالب العلم قد درس هذا الفن أو درس هذا الكتاب، لأن العلم لهم مغزى في اختصار العلم في هذه المختصرات، وهي وسيلة إلى ضبط العلم، بمعنى أنه يقلل لك الألفاظ التي تحمل المعاني الكثيرة، ولذلك يعرفون الاختصار والمختصر بأنه ذو اللفظ القليل والمعنى الكثير، يعني ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه، إذا أخذ اللفظ القليل مع المعنى القليل حينئذ لم يأتي على سنن أهل العلم. هذه المختصرات كلها في العلوم قاعدة فيها عند أهل العلم أن الطالب لا يمكن أن يحصل العلم الشرعي إلا بتحصيل هذه المتون، فهي وسيلة إلى ضبطه، وهي وسيلة إلى فهم العلم كله، سواء كان علوم آلة أو كانت علوم مقاصد، لا يمكن أن يصل إلى العلم وتحقيق العلم وضبط العلم من حيث التأصيل والتقعيد إلا بالعناية بهذه المتون على الطريقة التي عناها أهل العلم، ولذلك قالوا مختصرات، ثم عرفوا المختصر بأنه اللفظ القليل ذو المعنى الكثير، الذي لا يمكن أن يؤخذ اللفظ القليل بالمعنى القليل، بل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الشرح موازيا للفظ أو لهذا المصطلح عند أهل العلم، وإذا تقرر ذلك حينئذ نعلم أن الغاية والأصل في وضع مثل هذه الدورات ليس الاختصار المخل لشرح العلم أو لشرح الكتاب، وإنما المراد به إعمار وقت طالب العلم، حيث يقرأ في الصباح ويقرأ في المساء على نهج أهل العلم القدماء الذين كانوا يعمرون أوقاتهم في العلم كله صباحا ومساء، ولا يعطى العلم فضول الأوقات كما قد يظنه من يظن بأن العلم إذا أعطي ساعة أو ساعتين في اليوم حينئذ كفاه وقد حصل ما حصله، والهمة التي تكون عند طلاب العلم لابد أن تكون منضبطة على وفق ما أراده أهل العلم، بمعنى أن الهمة قد تكون منطلقة عند طالب العلم يريد أن يكون عالما، يريد أن يكون ضابطا للعلم الشرعي ونحو ذلك، ولكن تجده عند التطبيق يخالف تلك الهمة، لا يمكن أن يريد طالب العلم أن يكون عالما واعيا للفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك ثم لا يعطي العلم كله، ولذلك اتفقوا على أن العلم إذا أعطيته بعضك كلك أعطاك بعضهم، فكيف إذا أعطيته بعض البعض لن تأخذ منه شيئا البتة؟ يعني إذا أعطيت العلم كل وقتك صباحا ومساء تنال شيء من العلم قليل، لأن يعني العلم لا يحيط به أحد. حينئذ إذا أعطيته بعضك أو بعض بعضك يعني بعض الوقت حينئذ لن تنال شيئا البتة. ولذلك نقول وصية في مقدمة شرح هذا الكتاب أن يعتني طالب العلم بحفظ وقته، ولا سيما في مثل هذه الإجازات. طالب العلم قد يكون متفرغا نوعا ما، هذه 3 أشهر تزيد أو تقل، فإذا عمرها بعلم شرعي وتحصيله حينئذ سينال حظا وافرا. ولا يكون هم طالب العلم كالعوام سهر للصباح ونوم النهار ثم لا يحصل، تمر عليه الأيام الساعات الدقائق ولم يحفظ شيئا ولم ينهي شيئا. نقول لا فرق بين طالب العلم والعوام في مثل هذه المسائل. الوصية أن يحفظ طالب العلم وقته، وأن يجعله في العلم، إذ العلم أفضل وأحسن وأجمل ما تعمر به الأوقات. لذلك قيل كل قيمة كل امرئ ما يحسنه، فالذي تحسنه من العلم الشرعي هو قيمتك، وإلا كنت كالبهيمة. لأن الله عز وجل جعل في الإنسان عقلا يدرك به الحقائق ويميز بين الحق والباطل، وأنت ما خلقت في هذه الحياة إلا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة توقيفية، طريقها الوحي، والوحي والعلم به هو العلم الشرعي. وإذا لم يكن علم حينئذ كيف تعلم العلم الشرعي؟ وإذا لم تعلم العلم الشرعي حينئذ كيف تحقق العبودية لله عز وجل؟ ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من أجمل ما يقرر به فضل العلم أن أهل العلم أجمعوا على أن العبادة لا تصح إلا بتحقيق شرطين 2، وهما الإخلاص والمتابعة. وكل منهما لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم. فما هو الإخلاص؟ وما حقيقة الإخلاص؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي عوائقه؟ هذا لابد من علم شرعي، ولابد من نظر في كتاب وسنة. وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتحقق؟ كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تدعو إلى الله عز وجل؟ كل هذه متعلقة بالعلم الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ميزان، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. إذن العلم الشرعي يتحقق به صحة كل عبادة. تصور أنك تعبد الله عز وجل صباح مساء، والإنسان مكلف بالأوامر واجبات العامة، فروض العيال أو فروض الكفايات أو المستحبات، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتحقق بالعلم الشرعي. إذن هذا يدل على أن العلم الشرعي مطلب وغاية. بحثنا في النحو وهو وسيلة، بل من أعظم الوسائل لفهم الشريعة. الشريعة موقوفة على فهم لسان العرب. لا يمكن أن يكون ثم فهم للكتاب والسنة إلا بفهم لسان العرب. ولسان العرب المراد به لغة العرب، ولغة العرب أنواع، لكن الذي يحتاجه طالب العلم من حيث الفهم 4 علوم: النحو والصرف والبيان وفقه اللغة. فقه اللغة يعني معرفة الألفاظ، معانيها ودلالاتها، هذه إنما تعرف بالنظر في المعاجم وممارسة كتب التفسير وما ذكره أهل العلم عند كل لفظة من ألفاظ القرآن أو من ألفاظ السنة. والنحو أهمها وأبوها كما يقول بعض المحشين، ثم يأتي مرتبة الصرف، ثم يأتي بعد ذلك علم المعاني. فبهذه العلوم حينئذ ينتظم لطالب العلم أو تكون له القاعدة في علم أصول الفقه، إذ مبناه على لسان العرب. وإذا حصلت له القاعدة في أصول الفقه مع هذه العلوم 3، حينئذ صح وجاز أن ينظر في الكتاب والسنة نظر مجتهد، بمعنى أنه لا يقلد أحدا، وإنما ينظر فيه نظر استقلال مع الاستعانة بفهوم أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. إذن العلم إنما يكون مبنيا على فهم لغة العرب، وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم المتقدمين ممن كتب وصنف أن لسان العرب شرط في الاجتهاد، ومعنى الاجتهاد أن ينظر في كل مسألة وينظر في دليلها ثم يقول والراجح وكذا، هذا هو الاجتهاد، ترجيح على حسب ما يقتضيه الدليل. وهذه مرحلة الاجتهاد أو مرتبة الاجتهاد لا تحل لكل أحد من الناس ولو كان طالب علم بل ولو كان عالما. لماذا؟ لأنه موقوف على ضوابط، موقوف على ضوابط. هذه الضوابط من أساسها وما تبنى عليه هو فهم لسان العرب، وذكرنا أن إجماع أهل العلم أن لسان العرب شرط في صحة الاجتهاد، فإذا كان كذلك حينئذ لابد من العناية بالنحو عناية فائقة. طلاب العلم قد يبدأ بالتفسير، قد يبدأ بالفقه، قد يبدأ بالحديث، ثم تذهب الأعمار، ثم هو مقلد. ولسبب فوات العناية بعلوم الآلة يقع طالب العلم في تخبط، لأنه يسير يعني بلا قاعدة، وهذا الذي ضيع طلاب العلم الآن، لم يسيرون على أهوائهم، لم يسيرون على ما تشتهيه أنفسهم، ويظن أن موافقة الواقع وما عليه الناس هو الصحيح. لا، ليس الأمر كذلك، بل لابد من نظر في كلام أهل العلم المتقدمين الذين صنفوا وكتبوا في العلم واختصروا وشرحوا ونظموا كل ذلك، ويذكرون في مقدماتهم من هو الذي يدرس هذا الكتاب أو هذا النظم أو إلى آخره. قسموا طلاب العلم إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين، وجعلوا متونا خاصة بالمبتدئين ومتونا خاصة بالمتوسطين ومتونا خاصة بالمنتهين، وشرحوا هذه المتون وحشوا عليها، ومنها المنثور ومنها المنظوم، كل ذلك يدل على أنهم قد ضبطوا الأمر، وليس لطالب العلم حينئذ الخيار إلا أن يسلك ما سلكه العلماء السابقون، وليس عندهم إلا طريقا واحدا، وهو أنه يعتني طالب العلم بهذه المتون المشهورات. لكل علم ثم متون مشهورة، لا يأتي إلى الغرائب، وإنما ينظر إلى ما اشتهر عند أهل العلم. فمثلا في النحو اشتهر الأجرمية والملحة والقطر والألفية، حينئذ يسلك هذا المسلك. لهذه المتون الأربع مثلا لها شروحات، وكل شرح له ميزته التي تختلف عن شرح الآخر، وكذلك الحواشي، وكذلك ما يتعلق بالمتن حيث إعراب الشواهد ونحو ذلك. حينئذ هذه مرحلة أولى، العناية بالمختصر. ثم لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ. طالب العلم تختلف الهمم، بعض طلاب العلم يريد أن يرفع بالعلم جهله، هذا لا إشكال فيه، هذا قد يكتفي بالنظر في مفهومات العلوم يعني يفهم العلم وله ذلك، وطالب العلم يريد أن يحقق العلم الشرعي بمعنى أنه يكون في طبقة أهل العلم ويجاري العلماء وأن يجتهد ويفقه مسائل التي يعنون لها بالنوازل ونحو ذلك، يعني يريد أن يكون عالما. هذا اختصار. كيف تكون عالما؟ لابد من مختصرات ولابد من حفظها. لا علم إلا بحفظ، وإذا لم تحفظ حينئذ لن تكون شيئا ألبتة. النحو من المنظومات المشهورات أو من الكتب المشهورة على جهة تأصيل نظم أو نثر ابن أجروم المسمى به بالأجرومية، وله نظم للعمريطي، وله نظم لعبيد ربه محمد بن آبة الشنقيطي، والثاني أجود من الأول لميزتين. الأول أنه لم يطل وإنما نظم النثر كما هو، وأما العمريطي فقد زاد وسماه كالشرح للكتاب بمعنى أنه فصل في بعض المسائل، وهذا قد ينافي. ثم جاءت في ربع مئة، لا جاءت ربع ألف، 250 بيت، 250 بيت. حينئذ هذا العدد يعتبر كبيرا بالنسبة لطالب العلم المبتدي، وخاصة إذا أراد أن يحفظ الملحة، حينئذ لا داعي لحفظ مثل هذا النظم الذي فيه شيء من الطول. أما المتن الذي معنا فهو أقل عددا، وثانيا هذا المتن أو النظم يعتبر سهل العبارة بمعنى العبارة واضحة، تحتاج إلى شيء من التعليق والإيضاح لما أراده مصنف كغيره، وكذلك فيه شيء من الأمثلة. كذلك زاد ثالثا بأنه قد اشتهر في هذا الوقت حينئذ يعتني به طالب العلم، إما بالنثر استطاع أن يحفظ النثر، وإما بالنظم وهو أجود. وعلوم الآلة كقاعدة، علوم الآلة الأولى أن يشتغل بها طالب العلم من جهة الحفظ بالمنظومات، ولا ينظر في المنثورات، لأن هذه العلوم لا تطلب لذاتها، ليست هي مقصودة. مقصود هو علم الوحي، والنحو ليس بعلم الوحي، وإنما هو وسيلة. إذن هو وسيلة لغيره، والنثر حفظه فيه شيء من الصعوبة، بل هو صعب. فإذا كان كذلك، حينئذ يوفر طالب العلم جهده وقوته وحفظه وذهنه في حفظ المقاصد. لو حفظ في الفقه نثرا هذا هو الأصل، ولا يحفظ نظما. وكذلك في باب المعتقد يحفظ النثر ولا يحفظ النظم، وكذلك في باب الحديث يحفظ النثر ولا يحفظ النظم، لأنها مقاصد، هي الشريعة، لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما كان وسيلة لفهم العلم الشرعي وهذا الأولى أن يشتغل به بالمنظومات. علم النحو أجل معرفته وعدم قواعد أهل العلم أنه لا يشرع طالب العلم حتى يعرف ما هو العلم الذي يطلبه. فالعلم له أو علم النحو يطلق في اللغة ويراد به القصد، نحوت جهة كذا أي قصدتها، أي قصدتها، وهذا هو المشهور معنى معنى القصد. وأما في الاصطلاح فالنحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. علم واضح مراد به الإدراك. علم بماذا؟ قال بأصول، والأصول جمع أصل، والمراد به هنا القاعدة، لأن العلوم علوم الآلة قواعد، يعني عند قاعدة الفاعل مرفوع، هذه قاعدة من قواعد علم النحو، فكل فاعل مرفوع المفعول به منصوب، إذا كل مفعول به منصوب، وإذا جاء بك أو مر بك فاعل فارفعه، وإذا جاء بك أو مر بك مفعول به فانصبه. حينئذ نقول تطبيقا لهذه القواعد تجري الأحكام على الآحاد والجزئيات. فعلم بأصول أي بقواعد، إذن علم النحو علم قواعد، ولذلك يسمى في الدراسات الآن قواعد، وهو كذلك وهو كذلك. قواعد هذه قال يعرف بها يعني بواسطتها، ويميز أحوال أواخر الكلم يعني الكلمات. كلمة في لسان العرب لا تخرج عن ثلاثة أنواع، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فكل كلام العرب ولو نظرت بالقرآن ونظرت بالسنة لا يخرج عن هذه الثلاثة الأنواع بالاستقراء والتتبع، ودليل قطعي لإفادة أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه الكلمة مؤلفة من حروف، كزيد مؤلفة من ثلاثة أحرف زه يه ده، كل حرف منها محرك له حركة، له حركة. الحرف الأول والحرف الثاني لا علاقة بالنحو به البتة، لا يبحثون فيه، وإنما يبحثون في آخر الكلمة الحرف الأخير، زيد يبحثون في حركة الدال، بيت يبحثون في حركة التاء، وهكذا. ولذلك قال يعرف بها أحوال، جمع حال أي صفة، والمراد بالصفة هنا الرفع والنصب والخفض والسكون إذا تجاوزنا. حينئذ أحوال أواخر الكلم يعني رفعه أو نصبه أو خفضه، وأواخر الكلم لأن مبحث النحاء إنما يتعلق بآخر الكلمة، وما قبله يكون مبحثا للصرفيين كما سيأتي، وقد يشترك النحاة والصرفيون في الحرف الأخير، لكن من جهة ماذا؟ يبحث النحاة في حركة الحرف الأخير من حيث الإعراب والبناء، يعني كون هذه الكلمة معربة وحركتها الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، أو هذه الكلمة مبنية وبناؤها يكون على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون. حينئذ انحصر بحث النحاة، انظر علم كبير جليل، انحصر في حرف واحد، ما حركته؟ الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. إذن علم بأصول بقواعد، هذه القواعد نستفيد بها ماذا؟ معرفة أحوال يعني صفات، والمراد بالصفات الرفع والنصب والخفض والجزم. متعلق هذه الصفات ما هو؟ أواخر الكلم، أواخر الكلم إعرابا وبناء. يعني الضمة قد تكون للإعراب وقد تكون للبناء، والفتحة تكون للإعراب وتكون للبناء. الذي يميز هذا عن ذاك إنما هو مبحث النحات، هذا حده. موضوعه الكلمات العربية، كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، كلمات العربية لا من حيث أوزانها، فتح على وزن فعل هذا لا يبحث فيه النحات، واستغفر على وزن استفعل، وقال أصل قولا تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألفا، لا يبحث النحات في ذلك، وإنما يبحثون في الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء. هي معربة وسبب إعرابها كذا، وهي مبنية وسبب بنائها كذا. مسائله ما سيأتي بحثه من الأبواب. أهميته كما سبق فهم الشريعة، تبل هذه، فهم الشريعة فهما صحيحا دون تقليد مبني على فهم هذه العلوم. شئت أم أبيت، اجمع أهل العلم على هذا، فهم الشريعة موقوف على هذا العلم. ثم صيانة اللسان عن الخطأ فيه من الوقوع في اللحن، وليس الثاني هو الغاية. بعضهم يذكر إذا ذكر أهمية النحو قال من أجل أن تصون لسانك عن الخطأ في الكلام، هذا غاية. طالب علم يعمر وقته بما يقربه إلى الله تعالى، لابد أن تكون النية صالحة. وإذا كان نية طالب علم بدراسة النحو إقامة اللسان فقط، ما أجر على ذلك. يؤجر؟ لا يؤجر على ذلك. لماذا؟ لأن إقامة اللسان ليست مقصدا شرعيا، وإنما يكون مأجورا إذا نوى بتحصيل هذا العلم أن يكون معينا له على فهم الشريعة. وإذا كان كذلك حينئذ صار قربة وطاعة إلى الله تعالى. حكمه فرض كفاية، فرض كفاية ليس مستحبا، إنما هو فرض كفاية. وعلى المجتهد الذي يجتهد في المسائل الشرعية النظر فيها يكون فرض عين، بمعنى أنه إذا اجتهد دون أن يكون عالما بهذا الفن فهو آثم، وإذا تكلم في التفسير، وقد نص أهل العلم على ذلك أن المتكلم في التفسير لا يحل له الكلام حتى يكون مليا بعلم اللسان، وأهمها علم النحو. فلا يحل لمسلم أن يتكلم في كلام الله تعالى إلا إذا أتقن هذا العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد ربه محمد، وفي بعض النسخ قال ابن آب، واسمه محمد. الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. بدء بالبسملة كثر في منظومات أهل العلم وهو جائز بالإجماع، وإن كان شعرا إلا أنه جاء في بيان ما يتعلق بالشريعة، وإذا كان كذلك صار طاعة، وإذا صار طاعة جاز الابتداء بالبسملة، جاز الابتداء بالبسملة. وأما قول الشعب والزهري أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، فليس المراد به المنظومات العلمية، لما المراد به ما عداها. قول الزهري مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك محمول على غير ما يتعلق بالعلم الشرعي. وأما ما يتعلق بالعلم الشرعي فمحل وفاق بين أهل العلم أنه يستحب أن يفتتح به بالمسملة. قال عبيد ربه محمد، قال ابن آب، واسمه محمد، هذا أو ذاك، اختلفت النسخ في أول شطر والخلاف سهل. الناظم هو محمد بن آب القلاوي الأصل، قبيلة الأقلال الشقيقية، مولده ومسكنه في مدينة أتوات قيل المغربية، توفي سنة 1160، فهو متأخر، هو متأخر. قال عبيد ربه محمد، محمد هذا عطف بيان، عبيد ربه هذا فاعل، قال عبيد ربه محمد يعني يقول، قال بمعنى يقول، بمعنى يقول. هذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ومن سنن العرب أنهم يطلقون الفعل الماضي مرادا به المستقبل. ماذا قال؟ الله في كل الأمور أحمد، الله بالنص على التعظيم، وهو مفعول به مقدم والعامل فيه أحمد، كأنه قال أحمد الله، وقدم المفعول به لقصد الاختصاص والقصر، كما تحفظون إياك نعبد، أصلها نعبدك، لما فصل وقدم يعني لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد. قال أهل العلم فيها معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، ووجهه أنه قدم محقه التأخير إياك نعبد، إذن لا نعبد إلا إياك. الله أحمد يعني لا أحمد إلا الله، منصوب على التعظيم. في كل الأمور جمع أمر، والمراد به الشأن والحال، يعني في كل شؤون، وكذلك سواء كانت سراء أو كانت ضراء، فيحمد المسلم ربه جل وعلا على السراء كما يحمده على الضراء، وهذا شأن المسلم. أحمد هذه جملة فعلية، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لأن ذكر محاسن المحمود إما أن تكون مع الحب والتعظيم فهو الحمد، وإلا فهو المدح، فيشترك الحمد مع المدح. مصليا على الرسول المنتقى، أولا حمد الله تعالى، وهذا شأن المسلم أن يحمد الله تعالى مطلقا، ثم يأتي في المرتبة الثانية أشرف الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحقه بعد حق الله تعالى، مصليا على الرسول أحمد حال كوني مصليا، حال مقارنة، ومقارنة كل شيء بحسبه، يعني أحمد الله تعالى أولا تكلم بلسانه، ثم بعد الانتهاء من الحمد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصليا أي طالبا من الله صلاته. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه هي ثناؤهم عليه، والآدميون سؤالهم من الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا. صليا أي طالبا من الله صلاته، وهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي وعلقه البخاري عنه. مصليا على الرسول، والرسول في اللغة هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه، وأما في الشرع فهو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. المنتقى يعني المختار، الرسول جاء بأل، وإذا أطلق الرسول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو عالم بالغلبة على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى أن ينص عليه بذكر اسمه، يقول اللهم صل على النبي أو على نبينا، صار عالما بالغلبة. والرسول هذا جنس يطلق على نوح وعلى من بعده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الناطق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم انصرف إلى نبينا. إذن المنتقى أي المختار، وآله أي أتباعه على دينه في هذا المقام، أي مصليا على الرسول ومصليا على آله أي أتباعه على دينه. والنص دل على أن الصلاة تكون تابعة على الأتباع كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن الصلاة على الآل بالنص. وصحبه اسم جمع صاحب كراكب وراكب، صاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهنا الصلاة عليهم على جهة التبع لا استقلالا لما لهم من شرف حفظ الشريعة. ذوي التقى، تقى والتقوى بمعنى واحد يعني مصدر، وذو تجمع على ذوي، ولذلك جمع ذوي التقى يعني أصحاب التقوى، يعني المتصفين بهذه الصفة العظيمة وهي التقوى، وحقيقتها امتثال المأمور وارتناب المحظور. وبعد، بعد والعصر فيها على السنة أن يقال أما بعد، ولكن توسع أهل العلم فأقاموا الواو مقام مقام أما، العصر أما بعد، قالوا وبعد. وبعد هذا من ظروف الغاية، ظرف مبهم مجهول المعنى، ولا يفهم إلا إذا أضيف إلى غيره، يعني لما أما بعد حمد الله تعالى والثناء كذا. فالقصد، الفاء وقع في جواب الشرط، أي المقصود، قصد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. والقصد هو إتيان الشيء، يعني لماذا جئت ونظمت، أو ما الذي تريده من متعلق النية بنثر ابن آج الروم. قال فالقصد بذا المنظوم، بذا هذا اسم إشارة، والمشار هنا المرتب الحاضر في الذهن، المنظوم يعني الذي نظمه، منظومته هذه ما القصد بها؟ قال تسهيل، تسهيل يعني تيسير، منثور نثر ما يقابل الشعر، ابن آج الرومي وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد بن داود الصنهاجي، معروف بابن آج الروم، توفي سنة 23 و700. آج الروم قيل وراد بها الفقير الصوفي. إذن النظم إنما قصد به الناظم، وجعل النثر نظما وما يسمى بالعقد عند أرباب البديع، قصده تسهيل ابن آج الرومي. لماذا؟ لأن النظم أسهل من حيث الحفظ من النظم أسهل من حيث الحفظ من النثر، والنثر فيه شيء من الصعوبة. ولذلك قال بعضهم وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر، أسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. إذن تسهيل أي تيسير، هذا خبر القصد. فالقصد بذا المنظوم تسهيل، هذا مصدر مراد به التيسير، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. إذن حفظ المنثور فيه عسر قديما وحديثا، قديما وحديثا، وهو مشتهر عند أهل العلم بأن النثر فيه شيء من الصعوبة، ولذلك نقل النثر إلى النظم. وما أكثر المنظومات في العلوم على جهة العموم، يعني في العلوم على جهة العموم، سواء كانت علوم آلة أو مقاصد. لمن، لم للتعليم، لمن أراد حفظه يعني استظهاره عن ظهر قلب، وعسر الألف للإطلاق يعني شق على الطالب، عسر ضد اليسر، عليه متعلق بعسرة أن يحفظ، يعني أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل عسرة، ما قد نثر يعني الذي قد نثر الألف للإطلاق. إذن قصده بهذا النظم أن يسهل على طالب العلم. فإذا أراد حفظ النظم حينئذ اشتغل بدرسه يعني بدراسته، وإذا لم يرد فلا يشتغل به. لماذا؟ لأن النظم وإن كان سهلا من حيث الحفظ إلا أن فيه شيئا من الصعوبة من حيث الفهم، أن فيه تقديما وتأخيرا، وفيه بيان للمتعلق ونحو ذلك، وقد يضطر إلى التقديم والتأخير، قد يغلق المعنى، ولذلك يحتاج إلى تأني فيه في الفهم، بخلاف المنثور، خلاف المنثور. فالضرورات لا تدخل النثر، وإنما تدخل المنظومات، وهذا الذي يجعل بعض المنظومات بل كثيرا منها فيها شيء من الصعوبة من حيث الفهم فحسب، وأما من حيث الحفظ فهي أسهل، والعكس في المنثور، لأنه من حيث الحفظ فيه شيء من الصعوبة، ومن حيث الفهم فهو أسهل، هو أسهل. تقرأ الشطرة أو الشطرين أو البيت البيتين من النظم وفيه شيء من الإغلاق، إذا رجعت للنثر فإذا به واضح، تقرأه كما هو، ولكن هذا لا يجعل أن يكون المفهوم غاية فحسب، بمعنى أنه يجمع طالب العلم بين الحفظ والفهم. والله أستعين في كل عمل، أستعين الله، الله أستعين يعني الاستعانة متعلقة بالله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. الاستعانة عبادة ولا تكون إلا بالله تعالى. والله جل وعلا السعين استفعل من العون، أي أطلب العون في كل عمل، يعني في عمل كلي ظاهره وباطنه، إليه قصدي، إليه سبحانه وقصدي، قصدي إليه لا إلى غيره، وقصد قصده نحى نحوه، وعليه المتكل، عليه سبحانه المتكل، تكل على فلان في أمره إذا اعتمده. هذا ما يتعلق بالمقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. كلام معرفته مهمة في أول فهم علم النحو، ويبدأ النحاة في المختصرات والمتوسطات والمنتهيات بعلم أو بتعريف الكلام، لأنه مقصود بالذات، هذا أولا، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب، لا تفهم ما يكن في صدور الناس إلا إذا تكلموا، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من معرفة ما هو الكلام. كلام في اصطلاح النحاة ما اجتمع فيه أربعة أركان، ولذلك قال: إن الكلام عندنا، أي في حكمنا، في حكمنا نحن معاشر النحاة، ونا هنا يتكلم عن نفسه وعن غيره من النحاة. فلتستمع، فعاطفة، تستمع جملة معترضة، يعني أراد بها التتميم. لفظ، هذا خبر، إن مركب مفيد قد وضع، أربعة أركان إذا وجدت على وفق ما قيده به النحاة فهو الكلام، إن عدمت كلها أو بعضها حينئذ انتفى وصفه. هذا شأن الأركان، ركن كالفاتحة والركوع والسجود، إذا وجد حينئذ مع بقية الأركان وجدت الصلاة، وإذا انتفت الأركان أو انتفى بعضها انتفت الصلاة. كذلك هنا كلام لا يكون كلاما نحويا إلا باجتماع هذه الأربعة أركان. اللفظ، لفظ له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. والمعنى اللغوي مراد باللفظ هو الطرح، طرح والرمي، قالوا أكلت التمرة ولفظت نواها، أي طرحته. وأما في الاصطلاح فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، لا بد أن يكون اللفظ صوتا، ولا يكون لفظ بدون صوت. ثم الصوت يشتمل على بعض الحروف، لا جميع الحروف التي أولها الألف وآخرها الياء، يعني الحروف الهجائية. فزيد وقام وإلى، نقول هذه ألفاظ، لماذا؟ لكونها اشتملت على الصوت إذا نطق به، وهي مؤلفة من حروف. مهملا مستعملا كان أو مهملا، اللفظ نوعان، لفظ مستعمل ولفظ مهمل. المستعمل هو الذي نطقت به العرب، يعني وضعته العرب ونقل عن العرب، كزيد وقام وإلى ومن وكتب وجاء ونحو، كلها ألفاظ وضعتها العرب، نسميه لفظا مستعملا. إذا ما وضعته العرب هو المستعمل. النوع الثاني من نوعي اللفظ ما يسمى بالمهمل، والإهمال المراد به الترك، يعني لفظ لم تضعه العرب، قالوا كديز مقلوب زيد، زيد نطقت به العرب، وديز مقلوب زيد، يعني اقراه بالعكس ديز، هذا لم تضعه العرب، لم تنطق بهذا اللفظ. كذلك جعفر وضعته العرب ونطقت به، رفعج بالعكس ما وضعته العرب. إذن ليس كل لفظ يكون عربيا، لأن اللفظ العربي هو ما نطقت به العرب، وما لم تنطق به العرب فليس بلفظ عربي، ليس بلفظ، وإن كان لفظا لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن الركن الأول أن يكون الكلام لفظا، فإذا لم يكن لفظا حينئذ لا يكون كلاما، لا يكون كلام. ولذلك الكتابة إذا لم تنطق بها قرأتها كتابة ليست بلفظ، لأن ليست بصوت، إذن الكتابة لا يسمى كلاما عند النحاة. الإشارة قال له أفاد أو لم يفيد؟ أفاد، إشارة من أسفل إلى علو يعني قم، أو من أعلى إلى أسفل يعني يجلس، أفادت أم لا؟ أفادت. لكن هل تسمى كلاما؟ لا تسمى كلاما. لماذا؟ لانتفاء القيد الأول والركن الأول هو كونه لفظا. إذن اللفظ هو الصوت، لا بد أن يكون منطوقا به، فإذا أفاد ولم يكن منطوقا به كالكتابة والإشارة فلا يسمى كلاما. الثاني مركب، مركب تركيب في اللغة وضع شيء على شيء مطلقا، والمراد به في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر، يعني كلام تركب من كلمتين فأكثر. أقل ما يصدق عليه أنه كلام عند النحاة أن يكون مؤلفا من كلمتين ثنتين، وما زاد على ذلك لا بأس به قد يكون، لكن المراد أنه لا يقل عن كلمتين. فكلمة زيت وحدها هي لفظ، لكن هل هي كلام؟ وجد القيد الأول وهو كونها لفظا لكنها ليست بكلام. لماذا؟ لأن الكلام لا يتحقق إلا إذا كان مركبا. وما المراد بالتركيب؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، وزيد كلمة واحدة. إذا لو قال زيد أو قال قام فقط أو إلى أو من ولم يذكر كلمة أخرى يضمها إلى هذه الكلمة لا يسمى كلام. إذا الكلمة الواحدة لا يسمى كلاما. لماذا؟ لكونه غير مركب. وجد الركن الأول وهو كونه لفظا، ولكن انتفى الركن الثاني وهو كونه مركبا. إذن كل كلام يشترط فيه أن يكون مركبا. وإذا أردت بالتركيب هنا أو فسر التركيب بما ذكر، حينئذ من باب التقريب أن يقال المراد بالمركب هنا المركب الإسناد التام، واختصارا أن يقال الجملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية المؤلفة من فعل وفاعل أو فعل ونائبه. يعني كلمة مركب هذه فيها إجمال، ما المراد بها؟ المراد به المركب الإسنادي التام. ما المراد بالمركب الإسنادي؟ مبتدأ وخبر، زيد قائم هذا أقل ما يقال بأنه كلام، قام زيد جملة فعلية، جملة فعلية. إذن من باب الإيضاح والتقعيد في هذا المقام نقول المركب المراد به الجملة الفعلية والجملة الإسمية، والجملة الفعلية المراد بها المؤلفة من فعل وفاعله أو فعل ونائب فاعل. ضرب زيد هذه جملة فعلية، قام زيد هذه جملة فعلية، عندنا كلمتان. كذلك زيد قائم، محمد مسافر، نقول هذه مؤلفة من كلمتين. إذن المركب ما تركب من كلمتين فأكثر. قد يكون التألف هنا من كلمتين ملفوظا به، زيد قائم ملفوظ به، يعني لفظت بالكلمتين. وفي بعض المواضع قد تحذف إحدى الكلمتين، تقول من جاء؟ زيد. هنا زيد ليست كزيد السابقة، زيد السابقة في ابتداء الكلام وزيد ليست بكلام. لماذا؟ لأنها وإن كانت لفظا إلا أنها ليست بمركبة. أما إذا قيل في جواب لسؤال من جاء؟ زيد. زيد هنا كلام، كيف جاء كلامه لفظ واحد؟ نقول لا، هو مركب من كلمتين، إحدى الكلمتين ملفوظ بها والأخرى محذوفة. فزيد فاعل لفعل محذوف، والأصل من جاء، تقول جاء زيد، جاء زيد. حينئذ زيد في هذا المقام نقول هي فاعل لفعل محذوف. ولذلك نقول المركب ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، بمعنى أنه لا يشترط في التركيب أن يلفظ بالكلمتين. لا، قد تكون إحدى الكلمتين ملفوظا بها وقد تكون الأخرى محذوفة، لكن لابد من قرينة، ويأتي معنا إن شاء الله في المبتدأ واو الفاعل. قد يحذف الكلمتان، هل جاء زيد؟ نعم نعم، هذه حرف، هل يحصل الكلام بالحرف؟ قطعا لا. لماذا؟ لكونه ليس مركبا، حرف قلنا لابد أن يكون مركبا، والمراد به الجملة الاسمية في مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية فعل وفاعل. إذن الحرف ليس داخلا في مفهوم الكلام. فإذا قيل هل جاء زيد؟ قلت نعم نعم، هذا حرف، نعم جاء زيد، نعم جاء زيد. إذن جاء زيد جملة فعلية محذوفة، حذف الفعل وحذف فاعله، إذن لفظ مركب. المراد بالتركيب ما هو؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، حقيقة بأن تنطق بالكلمتين، زيد قائم، قام زيد، نطقت بهما، أو حكما بأن تحذف إحدى الكلمتين، كأن يكون في جواب السؤال من جاء؟ زيد، زيد فاعل لفعل محذوف، نطقت بكلمة وحذفت الأخرى، واضح؟ وقد تحذف الكلمتين، هل جاء زيد؟ نعم، لا، لا الجوابية ونعم الجوابية التي تقع جوابا للسؤال، يحذف بعدهما الجزءان يعني الكلمتان، فالتركيب حينئذ كله يكون مقدرا. هذا الركن الثاني وهو التركيب. مفيد، مفيد، مفيد أصله من أفاد يفيد، والمفيد المراد به هنا ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. وهذا إنما يتحقق في ماذا؟ فيما زاد على كلمتين. قلنا المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، هل كلما وجدت الكلمتان وجد الكلام؟ جواب لا. واضح السؤال؟ قلنا المركب ما هو؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، ثلاث أربع عشر، هل كلما وجد الكلمتان وجد الكلام؟ جواب لا. إن قلت إن قام زيد لفظ، هل هو لفظ؟ لفظ نعم، صوت سمعته بأذنك، هل هو مؤلف من كلمتين؟ فيه كلمتان بل ثلاث، إن هذا حرف، قام هذا فعل، زيد، هل حصلت به الفائدة؟ جواب لا، لأن السامع ينتظر شيئا آخر، إيش بعده؟ إن قام زيد، إن جاء عمرو، إن حضر الطالب، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب. إذن لم تحصل الفائدة من هذا التركيب، هل هو كلام؟ الجواب لا. إذن المركب الذي لا تحصل به الفائدة لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. إذن مفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا ينتظر السامع لشيء آخر، كالمثال السابق الذي ذكرناه. قد وضع يعني موضوع، هذا الركن الرابع. واختلف النحاة شراح الأجرمية في معرفة المراد بالوضع هنا، هل المراد به القصد بأن يكون الكلام مقصودا منويا من المتكلم، أو يكون المراد به المعنى الثاني موضوعا بالوضع العربي، الوضع العربي. وينبني على هذا خلاف مهم، وهو أنه إذا فسر بالقصد، والقصد هو إرادة المتكلم إفادة السامع، إرادة المتكلم إفادة السامع، بمعنى أنه إذا تكلم لابد أن ينوي بقلبه أنه أراد إفادتك، فخرج بهذا القيد إذا فسر بالقصد كلام النائم، فلو تكلم النائم، النائم كاسمه لا يدري ما يحصل، فلو تكلم بكلام نقول هل قصد النائم بهذا الكلام إفادة السامع؟ الجواب لا، إذن لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. لو قام من نومه وقال لزيد عندي 1000 ريال، هل يعتبر إقرار؟ لا يعتبر. هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. لماذا؟ لزيد عندي 1000 ريال، لفظ مركب مفيد، كذلك لفظ مركب مفيد، لزيد عندي مال، لكن لكونه لم يقصد، لأن النائم لا قصد له، انتفى عنه وصف الكلام، وصف كلام. كذلك الساهي والمجنون إذا تكلم واعترف بشيء ما لا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما. النوع الثاني أو التعريف الثاني، الوضع المراد بالوضع هنا الوضع العربي، فيحترز به عن كلام البربر والإنجليز والفرنسي ونحو ذلك. فحينئذ سواء كان اللفظ المركب المفيد مقصودا أو لا فهو كلامه. فإذا قام النائم وتكلم نقول هذا كلام عربي وجدت فيه الأركان الأربعة، لفظ مركب مفيد وموضوع بالوضع العربي، بمعنى الكلمات عربية نطق بها العرب، يعني لم يتكلم بالإنجليزي. ولو تكلم بالإنجليزي ولو جاء بلفظ مركب مفيد قلنا هذا ليس بكلام عربي. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا بوضع العرب، ليس موضوعا بوضع العرب. وهذا هو الصحيح، أن يفسر الوضع هنا بالوضع العربي، حينئذ خرج به كلام البربر وكل كلام أجنبي ليس بكلام العرب، فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة البتة. فدخل معنا ماذا؟ كلام النائم والساهي والغافل والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده يسمى كلاما، يسمى كلاما. فالنائم إذا قام وتكلم وقال زوجتي طالق، قل هذا كلام عربي، نعم هو كلام عربي، لكن لا يترتب الحكم الشرعي. وفرق بين البحث اللغوي والبحث الشرعي. الفتوح في شرح مختصر رجح أن يكون الوضع المراد به القصد لإخراج ما قد يترتب على كلام النائم. فإذا طلق زوجته وهو نائم، أو المجنون طلق زوجته، هل يقع الطلاق؟ يقع ولا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لا لكونه كلاما عربيا أو لا، وإنما لانتفاء القصد، لأنه نائم. رفع القلم عن 3، إذن الحكم شرعي. فلم يترتب الثمرة على كلامه لا لكونه ليس بكلام عربي، وإنما لمجيء الحكم الشرعي وهو أنه غير مكلف. فالنائم والمجنون والساهي والغافل، الصحيح أن المجنون بالإجماع أنه غير مكلف، كذلك النائم غير مكلف. حينئذ عدم ترتيب الأحكام الشرعية على كلام هؤلاء لا يلزم منه أن لا يكون كلاما، بل هو كلام عربي، والأحكام منفية لوجود الدليل الرافع لها. إذن لفظ مركب مفيد قد وضع، يعني بالوضع العربي، متى ما وجدت هذه الأركان الأربعة حكمنا عليه بأنه كلام في اصطلاح النحاة، وإذا انتفت أو انتفى بعضها حكمنا عليه بكونه ليس بكلام عند النحاة. ثم قال رحمه الله تعالى: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه، عرفنا أن الكلام مركب كذلك، والمركب ما هو؟ ما تركب من كلمتين، هذا فيه إجمال، فيه إجمال. حينئذ الكلام له أجزاء، ما هي هذه الأجزاء التي يتألف منها الكلام؟ عرفنا أن الكلام لابد من ضم كلمة إلى أخرى، ما تركب من كلمتين فأكثر، إذن لابد من أجزاء لأنه كل. فإذا كان كذلك يرد السؤال: ما هي أجزاء الكلام التي يتألف منها الكلام؟ فقال رحمه الله: أقسامه، أي أقسام أجزائه التي يتألف منها، التي عليها يبنى، يبنى عليها. احترز به من نوعه الذي إليه ينقسم: اسم وفعل ثم حرف معنى. والدليل على أن أجزاء الكلام أو أقسام الكلمة تعبير الأدق محصورة في هذه الأجزاء الثلاث هو التتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء. يعني نظر النحاة في كلام العرب، بحثوا وبحثوا فلم يجدوا إلا أن الكلام مؤلف من اسم وهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، أو فعل وهو كلمة دلت على معنى كالاسم إلا أنها فارقتها باقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة، أو حرف وهو ما دل على معنى في غيره لا في نفسه. حينئذ حصروا الأجزاء في ثلاثة، وهذا محل وفاق بينهم: اسم وفعل ثم هذه بمعنى الواو، حرف معنى، قيد الحرف بكونه حرف معنى احترازا عن حرف التهجي، لأن الحرف عند النحاة نوعان: حرف معنى وحرف مبنى. حرف معنى كلمة، مثل ماذا؟ من، حرف، إلى، بلى، نعم، هذه حروف كل واحد منها حرف يسمى ماذا؟ حرف معنى، وهو الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام مجازا أو على التوسع. الثاني حرف مبنى، وهو الذي تبنى منه الكلمة: زيد، زه، هذا يسمى ماذا؟ حرف مبنى. يه، ده، أجزاء كلمة زيد كل حرف يسمى حرف مبنى، يعني بنيت الكلمة من هذا الحرف الذي يعتبر قسيما للاسم والحرف، يعتبر قسما من أقسام الكلمة. هل هو زه أو من؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن إذا قلت حرف حينئذ دخل معك حرف المبنى، فلابد من إخراجه. حرف معنى احترازا عن حرف المبنى، أي وضع ليدل على معنى. ثم قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا. لما ذكر الاسم والفعل والحرف وهي داخلة تحت مسمى الكلمة، حينئذ نحتاج إلى تمييز الاسم عن الفعل عن الحرف، بمعنى أنه متى يحكم الناظر بأن هذه الكلمة اسم، ومتى يحكم الناظر بأن هذه الكلمة فعل أو أنها حرف؟ ما مميزات كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة؟ كل واحد منها له حد وله علامة. حد يعني تعريف. فالاسم يتميز عن الفعل بحقيقته، يعني بتعريفه، وتعريف الاسم هو كلمة، والكلمة جنس يدخل تحت ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. كلمة دلت على معنى بنفسها، يعني في نفسها دون ضميمة كلمة أخرى. زيت، عرفت أن المراد به شخص معين. بيت، عرفت المراد به. مسجد، قلم، ساعة، كل لفظ من هذه الألفاظ إذا أطلق دلت على معنى تفهمه من إطلاق اللفظ، إذن فيها معنى، دلت على معنى بنفسها دون ضميمة كلمة أخرى. ولم تقترن بزمان، يعني بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحال والاستقبال. زيد ليس فيه ماضي، ليس فيه دلالة على المستقبل أو الحال، وكذلك بيت واوسع، هذا هو حقيقة الاسم. وأما من حيث العلامة فذكر له أربع علامات: فالاسم، فهذه تسمى فاء الفصيحة، الاسم بالخفض يعرف. فالاسم مبتدأ، وجملة يعرف المتأخرة هذه في الشطر الثاني خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، وقوله بالخفض متعلق به، تركيب الكلام هكذا: فالاسم يعرف، يعني يميز عن ماذا؟ عن الفعل والحرف، يعني ليس عندنا ثلاثة أقسام، نريد تمييز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. فالاسم يعرف بماذا؟ قال بالخفض، وعطف عليه التنوين أو دخول ال وبحروف الجر، عطف على ما سبق. إذا ذكر أربع علامات: الخفض المراد به مسمى الخفض، يعرف بالخفض أي بمسمى الخفض، يعني ليس بلفظ الخفض وإنما بمسماه. ما هو مسماه؟ والكسرة التي يحدثها عامل الجر. فمتى ما رأيت الكسرة، لكن بشرط، ليست كل كسرة وإنما الكسرة التي يقتضيها عامل الجر، بمعنى عامل الجر منحصر في اثنين لا ثالث لهما على الصحيح، وهما حرف الجر، حرف الجر، كل حرف جر ما بعده يكون مجرورا، وجره تكون بالكسرة. الكسرة هذه أوجدها وأحدثها عامله وهو حرف الخفض. الثاني المضاف، ثاني المضاف. فإذا قلت خرجت من المسجد، ها مسجدي، نقول المسجد هذا اسم، والذي دل على كونه اسما وجود الخفض وهو الكسرة. هل كل كسرة تكون علامة على اسمية الكلمة؟ الجواب لا. هل وجد ضابط الكسر الذي يكون علامة في هذا التركيب؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن من حرف جر، بمعنى أنه يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا. فإذا قلت خرجت من المسجد بالكسر، هذه الكسرة أحدثها من، وهو عامل الجر، عامل الجر. جاء غلام زيد، نقول زيد هذا اسم، ما الذي دل على أنه اسم؟ وجود الكسرة. ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ من أين جاءت؟ جاءت من لفظ غلام لكونه مضافا. إذن كل تركيب إضافي الثاني يكون ماذا؟ المضاف إليه يكون مجرورا. لماذا؟ لكونه اسما. إذن المضاف والمضاف إليه، أما المضاف كما سيأتي على حسب العوامل، المضاف إليه وهو زيد من قولك غلام زيد لا يكون إلا مخفوضا، وإذا كان كذلك فلا يكون إلا اسما، لأن الاسم من علامته الخفض. عرفنا هذا؟ إذن يعرف بالخفض يعني بالكسرة التي يحدثها عامل الجر. يا أيها المزمل قم الليل، قم اسم والكسرة هذه هل هي علامة على اسمية الكلمة؟ جواب لا. إذن قولنا ليس كل كسرة تكون علامة على الاسمية احترازا من هذه الكسرة. قم الليل، قم وجدت الكسرة، لو كان الطالب ظاهريا لقال قم هذا اسم. لماذا؟ لوجود الكسرة. إذن وجود الكسرة لا يدل على أن مدخولها يكون اسما. لماذا؟ لكون هذه الكسرة لم يقتضيها عامل الجر، يعني هذا اللفظ قم لم يدخل عليه حرف جر وليس مضافا. إن امرؤ هلك، إن امرؤ، ها عجيب، إن دخلت عليه الكسرة هنا، إن امرؤ، إن امرؤ، هذه الكسرة ليست علامة على اسمية الكلمة، لأن إن بالإجماع أنها حرف، وهذه الكسرة لم يقتضيها عامل الكسر، عامل الخفض، وهو حرف الجر والمضاف. إذن هذه الكسرة للتخلص من انتقال ساكنين كقوله قم. إذن فالاسم يعرف بالخفض، والخفض المراد به هنا الكسرة التي يحدثها العامل، عامل الخفض. ليست كل كسرة، ليس كل امرأة كسرة حينئذ نقول هي مدخول اسم. وبالتنوين، هذه العلامة الثانية، تنوين مصدر نون ينون تنوينا، وهو في اللغة التصويت، والمراد به في أصح تعريف يذكر للتنوين نون تثبت لفظا لا خطا. ما هو التنوين؟ نون تثبت لفظا لا خطا. فكلما وجد التنوين، وهو مشهور بأنواعه، كلما وجد التنوين حكمت على الكلمة بكونها اسما. جاء زيد، زيد هذا اسمه، لماذا؟ لكونه منونا. رأيت زيدا، زيدا اسم لكونه منونا. مررت بزيد، زيد اسم لكونه منونا. إذن التنوين نون تثبت لفظا لا خطا، احترازا من التنوين الذي يثبت خطا، يعني يكتب. زيد ما تكتب التنوين، زيد عندنا ضمتان هنا، الضمة الأولى هي حركة الإعراب، والضمة الثانية نائبة عن النون ساكنة. وأما إذا كتب التنوين نون ساكنة هذا لا يكون تنوين علامة على الاسم، هو قليل فلا فلا يذكر. إذن العلامة الثانية التنوين، فمتى ما كانت الكلمة منونة رفعا أو نصبا أو خفضا فاحكم على الكلمة بكونها اسما، أو دخول أل، يعني كلما وردت أل فما بعدها يكون اسما. وأطلق الناظم هنا أل تعممها، سواء كانت معرفة أو زائدة أو كانت موصولة، حينئذ كلما وجد لفظ أل حكمت على كون مدخولها اسما، لكون أل لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. وقال الناظم هنا أل ولم يقل الألف واللام كما قال صاحب الأصل في النثر، قال دخول الألف واللام، والصحيح أن يقال أل لأن أل مثل هل، يعني مؤلفة من حرفين. في نطق العرب قاعدة العرب أن الحرف إذا كان مؤلفا من حرفين نطق باسمه، نطق بالمسمى، نطق به بالمسمى، فيقال من، ولا يقال الميم والنون، ويقال هل، ولا يقال الهاء واللام. لماذا؟ لأنه مؤلف من حرفين، مؤلف من حرفين، فينطق بالمسمى. وإذا كان مؤلفا من حرف واحد فينطق بالاسم، فباء الجر، تقول مررت بزيد، به أو الباء، الباء، تقول الباء، اللام حرف جر وتأتي به بالاسم. إذا ما كان على حرف واحد تنطق بالاسم، وما كان على حرفين ينطق به بالمسمى. وأل على الصحيح أنها مؤلفة من حرفين الهمزة، وعلى الصحيح أن همزة قطع واللام. إذن أل مثل هل، ولذلك أصاب هنا قال دخول أل أو دخول أل مطلقا كما ذكرنا. حينئذ البيت مثلا تحكم على كون هذا اللفظ اسما لوجود أل. فقفوا أيها الطالب ما قفوا، قفوا مراد به المتابعة، قفوته قفوا وقفوا تبعته، يعني اتبع ما ذكره النحاة في هذه المسائل. العلامة الرابعة قال وبحروف الجر، يعني بواحد من حروف الجر، وليس المراد كل حروف الجر، إنما المراد بواحد من حروف الجر. فمتى ما وجد حرف الجر حكمت على مدخوله بكونه اسما. سبحان الذي أسرى بعبده، ها عبده اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. ما الدليل؟ الكسرة، هذا واحد، والكسرة لا تدخل إلا على الاسم، كذلك كسرة التي أحدث عامل الخفض وهو موجود هنا وهو الباء. ثانيا دخول حرف الجر وهو الباء. إلى المسجد، مسجد اسم أم فعل؟ اسم. ما الدليل؟ الكسرة وحرف الجر والألف واللام. إذن كم علامة؟ ثلاث علامات. إلى المسجد، مسجد تقول هذا اسم. الدليل إلى، دخلت عليه، وإلى لا تدخل إلا على الاسم. أل دخلت على مسجد ولا تدخل أل إلا على الأسماء. كذلك المسجد بالكسر، كسر لا يدخل إلا الأسماء. ثم استطرد الناظم بذكر بعض حروف الجر ليعرف طالب العلم، إذا قيل حروف الجر ما هي حروف الجر؟ لابد أن يحفظ بعض حروف الجر المشهورات عند أهل العلم من أجل أن يقف على بعض المواضع التي يحكم عليها بكونها حرف جر. فذكر 15 حرفا، 15 حرفا، والنظر فيها من جهتين. الجهة الأولى في المثال، وهذا الذي يكفينا، والجهة الثانية في معانيها، يعني معناها كذا ومعناها هذا لا يعنينا، إنما نذكر مثالا لما ذكره. وهي أي حروف الجر من، إذا من حرف جر، كلما وجدت من فاحكم عليه بكونه حرف جر وأن ما بعده اسما مجرورا. من المسجد الحرام إلى، يعني وإلى، إلى المسجد الأقصى، إلى حرف جر. وعن رميت القوس أو السهم عن القوس عن القوس، فالقوس هذا اسم لدخول عن، وعن حرف جر. وفي الماء في الكأس في الكوز، في نقول هذه حرف جر وما بعدها يدل يكون اسما. ورب وهي حرف جر، والمشهور أنها للتقليل قد تأتي للتكثير. رب رجل كريم لقيته، رب هذه حرف جر فدل على أن ما بعدها يكون اسما مجرورا. والباء انظر هنا قال من إلى وعن وفي ورب، حكاها بالمسمى ثم قال والباء حكاها بالاسم. الفرق أن الأول منهما هو على حرفين أو ثلاث كرب فيحكى بالمسمى، والباء على حرف واحد فيحكى بالاسم. مررت بزيد بزيد، والباء هنا حرف جر وما بعده اسم مجرور بها. وعلى الرحمن على العرش، عرش نقول هذا اسم لدخول على وهو حرف جر. والكاف يعني مسمى الكاف، كذلك مسمى الباء فيما سبق وحكاه بالاسم. الكاف نقول ليلة كالبدر كالقمر، كاف حرف جر وما بعده اسم. واللام أي مسمى اللام، مسمى اللام. المال لزيد، الحصير للمسجد ونحو ذلك. وواو والتاء، الواو والتاء ومثلها الباء هذه حروف خفض، ولكنها الباء قد تستعمل في القسم، وكذلك الواو والتاء يعني يقسم بها، والله تالله بالله، فيقسم بها مع كونها حروف خفض، بمعنى أنها تزيد على غيرها من جهة أنها قد يقسم بها. معلوم القسم واليمين شأن البشر إنما يقسمون به بالله تعالى. والفجر، الواو هذه حرف قسم، وهي تفيد ما تفيده من وإلى، بمعنى أنها تجر ما بعدها، تجر ما بعدها. والفجر وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بالله الله لفظ الجلال نقول جر بالباء وهو حرف خفض وهو في نفس الموضع حرف قسم يعني يقسم به. والتاء، التاء هذه خاصة به تالله يعني تالله لأكيدن أصنامك، الله نقول هنا حرف دخل عليه حرف الجر وهو التاء وهو في نفس الوقت حرف قسم. إذن الباء والواو والتاء مع كونها حروف خفض هي كذلك حروف قسم فيقسم بها. ومذ ومنذ هذه ذكرها ابن آجرون في آخر المحفوظات، ولكن نقلها المصنف وهو نقل حسن في معرض ذكر حروف الجر. مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الأزمان فقط، زمن يعني كيوم ونحوه، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، يعني الزمن الذي يكون بعدهما قد يكون ماضيا يعني مضى وانتهى، وقد يكون حاضرا. ما رأيته مذ أمس أو منذ أمس، أمس اسم زمان وهو زمان ماضي، حينئذ تفسر مذ ومنذ هنا بمعنى من يعني الابتداء. ما رأيته مذ أمس يعني من أمس، ما رأيته مذ يوم الجمعة أمس، ما رأيته مذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة، هذا إذا كان ما بعدها ماضي. وإذا كان حاضرا ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا يعني في يومنا. إذن مذ ومنذ تفسر بمن وبفي، متى نفسرها بمن؟ إذا كان ما بعدها زمن ماضي، ومتى نفسرها بمعنى في؟ إذا كان ما بعدها زمن حاضر، هذا إذا دخلت على الاسم وجرته، وأما إذا دخلت على الفعل فهي اسم. ولعل، وقل من ذكر لعل في هذا الموضع، وهي لغة عقيل يعني الجر بها لغة عقيل، وسيأتي أنها من النواصب، إن وليت ولعل، لعل من أخوات إن فينصب بها، لكن في لغة شاذة وهي لغة عقيل قد يجر بها، لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فضلكم علينا. حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر مطلعي نقول هذا اسم مجرور لدخول حتى عن. إذن حروف الجر كما ذكرنا ينظر فيها من جهتين، من جهة المعاني ولا بحث لنا فيها، وثانيا من جهة الأمثلة، وهي أن يقف طالب العلم على أن هذا حرف جر. إذن الاسم يميز عن أخويه الفعل والحرف من جهتين. الجهة الأولى التعريف، وتعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي أو الحال أو الاستقبال. ويميز بالعلامة، وذكر المصنف أربع علامات. متى ما وجدت واحدة منها حكمنا على مدخولها بكونه اسما، وهي الخفض، والمراد بالخفض ما هو؟ الكسرة. أي كسرة؟ لا، إنما الكسرة التي يحدثها عامل الخفض، وعامل الخفض محصور في اثنين، حرف جر ومضاف. إذن كل كسرة عن حرف جر فهي علامة، كل كسرة يقتضيها المضاف هي علامة، ما عداه فلا، لأن الكسرة قد يكون للتخلص من انتقاء الساكنين، فيدخل الحرف ويدخل الفعل. فعل مثل قم الليل، قم دخلت عليه كسرة وليس باسم، لأن هذه الكسرة للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك إن امرؤ هلك، إن ساكنة في الأصل، وهنا تخلصنا من التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول وهو النون بالكسر. إذن العلامة الأولى الخفض. العلامة الثانية التنوين، وهو نون تثبت لفظا لا لخطا. فمتى ما رأيت التنوين فاحكم على كون مدخوله اسما. ثالثا ال، دخول ال، فمتى ما دخلت ال نحكم عليه بكونه اسما. رابعا دخول حرف من حروف الجر. واعلم أن المراد هنا بقبول العلامة المراد أمكانية ذلك، يعني لو قلت جاء رجل، جاء رجل، رجل هذا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، بدليل التنوين. تنوين هنا نقول التنوين علامة دخلت بالفعل، يعني نطقت بها. وهل يقبل رجل كلمة أل؟ نعم يقبل كلمة أل. إذن وجدت فيه علامتان، علامة بالفعل يعني نطق بها، وعلامة بالقوة لكون رجل يقبل أل. هل يقبل الخفض؟ رجل هل يقبل الخفض؟ مررت برجل، مررت بالرجل، إذن قبل أل وقبل حرف الجر لكنه بالقوة. إذن المراد بالعلامات هنا كون الكلمة قابلة، ليس المراد أن تدخلها. فإذا قلت جاء رجل، العلامة الموجودة المنطوق بها هي التنوين، والعلامات الأخرى يقبلها اللفظ لكنها بالقوة، لكنها بالقوة. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالفعل الذي يميز به عن الاسم والحرف، ونقف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أوقات الدرس يكون بعد الفجر تقريبا بثلث ساعة، وبعد المغرب وبعد العشاء، من أجل أن ننتهي في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى من هذا المتن، متن فيه شيء من الطول. هذا الأسئلة المتعلقة به من الدرس فقط، لا يجيب شيء آخر. إذا كان إعراب كلمة عندنا، عندنا إن الكلام عندنا، عندنا عند في الأصل، طبعا نحن نختصر لا نقف مع كل كلمة على التفصيل. شرح هذا مشروع، أو الكتاب هذا مشروح بشرح مفصل، من أراده فليرجع. نحن نختصر، نأتي بالزبدة والخلاصة فقط، قواعد والأصول. فعند في الأصل أنها ظرف زمان أو مكان، ظرف زمان أو مكان. جئتك عند العصر يعني وقت العصر، أو ظرف زمان. بيتك عند المسجد هذا ظرف مكان. لكن في مثل هذا التركيب لا يمكن حمله على الظرفية الزمانية ولا المكانية. قد ذكر بعض أرباب المعاجم بأنه في مثل هذا التركيب يفسر بالحكم، تقول مثلا زيد عندي أفضل من عمرو، عندي هنا لا يمكن تكون ظرفية لا زمانية ولا مكانية. زيد عندي يعني في حكمه، إذن عند قد تستعمل المراد بها الحكم. إن الكلام عندنا يعني في حكمنا معاشر النحاة، حينئذ تكون متعلقة بمحذوف حال من الكلام. إن الكلام حال كونه في حكمنا. نعم. المتن هذا ما شرح للنظم فيما أعلمه، شرح بعض الشروحات لكنه ليس ممزوجا، وشرح الذي لا يكون ممزوجا بمعنى أنه مسبوك مع المتن الفائدة منه قليلة، ولكن بالنسبة لهذا الشرح الذي نسير عليه إن شاء الله بهذه الطريقة التحفة السنية تكفيك إن شاء الله تعالى. طالب الجديد على النحو التحفة السنية تحضر منها وتذاكر مع حفظ المتن ومع التعليقات التي تعلقها فيما تعلق بألفاظ المتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.